الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انشا خلقه وبارك وقسم احوال عباده جنى وفقرا وانزل المعنى وشق اسباب الثرى. احمده سبحانه فهو الذي اجرى على الطائعين اجرا واحسن على العاصين ذكرا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يزيد عن علمه نبيه النمل في الليل اذا سار. سبحت له السماوات واملاكها وسبحت له النجوم واملاكها وسبحت له الانهار وحماتها وسبحت له البحار وحسانها وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تستطيع تسبيحها. فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا شريك ولا كفء ولا جد ولا رقيب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه. ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلال وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العينه ولبى به بعد الشتات وامن به بعد القوم. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه كل الميامين من سرت عينه بنظر وضعت اذنه بخبر وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه والاخوات، نحمد الله جل وعلا الذي اشرف على اللقاء في بيت من بيوت الله. نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فاسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا ممن تحبهم الملائكه وتخشاهم الرحمه ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده. كما اسال الله ان يجعل جالستنا عند تفرقنا ان يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم. وما ذلك على الله تعالى بعلم. ايها الاحبه الكرام، كل نبي من الانبياء بعثه الله تعالى جعل معه من الايات البينات والمعجزات الواضحات ما يقيم الله تعالى به الحجه على العباد. وكل نبي من هؤلاء الانبياء جعل الله تعالى البينات والمعجزات التي ياتي بها متوافقه مع المشهور من احوال قومه. فموسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه الفتن وخوارق العادات جعل الله تعالى له من الايات البينات ما هو مشابه لما يفعله القوم وان كان ليس بسهل. فكان يلقي العصر فاذا هي حية تسعى ويخرج يده فاذا هي بيضاء للناظرين. فظهر بذلك كل ساحر واذل كل ساحر. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وانواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات البينات والايات الظاهرات ما هو مشابه لما يفعله قومه وان لم يكن هو كما يفعل القوم. فكان عيسى عليه السلام يبرئ الاكمه والاكمه هو من ولد اعمى، كان يبرئ الاكمه والابرص بل ويحيي الموتى باذن الله. فحير بذلك كل طبيب وقهر كل نبي. اما نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم فانه لم يبعث الى قوم محددين يهتمون بالبلد مثلا او يهتمون بالشهر مثلا او يهتمون بالعلاج او يهتمون باللغه والبلاغه، وانما بعث الى الناس عامه. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء من قبلي. وذكر منهن عليه الصلاه والسلام قال: وبعثت الى الناس كافه. وكان كل نبي يبعث الى قومه خاص. فاتى الله تعالى نبينا عليه الصلاه والسلام من المعجزات التي تقيم الحجه على العباد وتثبت لهم انه نبي صادق لا مدعي كاذب. جعل الله تعالى له من المعجزات انواع كثيره. فإذا جئت إلى الفلك وجدت له صلى الله عليه وسلم معجزات تتعلق بالفلك، فإن الله تعالى قد شرق له القمر. لما قال له قومه إن كنت نبيا فشق لنا القمر، فشق الله تعالى القمر خلقتين وأنذر الله جل وعلا اقتربت الساعة وشق القمر. وإن جئت إلى الطب وجدت أنه صلى الله عليه وسلم له معجزات وآيات ظاهرات تتعلق بالطب. لما كثرت قدم، لما كثرت ساقه عبد الله بن عبيد رضي الله عنه فتح النبي صلى الله عليه وسلم على ساقه وقام يشرب في بكر. ولما رمدت عين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسكن بعينه تبارك علي وقام يشرب في بكر. فكان عليه الصلاه والسلام ايات تتعلق عليه الصدق ويجلس الى خوارق العادات الاخرى. وجدله صلى الله عليه وسلم عاجبا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لما كان في الحديبيه وقلت الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فيها ماء الى طريقه ماء فذهب الى الناس اليه افضل الناس ومساعد على النبي عليه الصلاه والسلام. المقصود ان الشيء يوضع ربه نعم ربه فعل فهو يستحق. يقول لنا الجبلات البيض يلمعن بالضحى وأثيابنا يقصرن من نجدة الدمع. بقي فرعون شربيها فلما أراد أن يكمل وقف الخلفاء قال سر حسبه. قال لما قال عندك في بيتك هذا ثمانية أخطاء ضعف الاستخارة جعلت الاستخارة ضعيفا. عند ثمانية أخطاء جعلت الاستخارة ضعيفا المفروض تغيرها حتى يكون الاستخارة بقوم أقوى. قال ما هي؟ قال أولا أنك قلت لنا الجبلات البيض. جبلات جمع يدل على القلة. خمس جبلات وست جبلات وتسع جبلات. لماذا لا تقل لنا الجبال حتى تكون عشر جبال؟ ثم انك تقول لنا الجبلات البيض ان تستكن قدوركم وحضوركم بهم معناها انها جديده قد كفرت. وان تستكن انكم تطبخون فيها وتحطون الاكل معناها انها جديده قد كفرت. لماذا لا تقل لنا الجبال الحمر ان ذهبت حمرا وكذا ترقى فيها اللحم؟ ثم انك تقول لنا الجبلات البيض يلمعنا في الضحى. يلمعنا اللمعان هو ضوء يظهر ويغيب. يلمع مره يظهر ومره يغيب. لماذا لم تقل يشرقنا؟ ثم انك تقول في الضحى هل يستيقظ احد في وقت الضحى؟ الضحى مثل ما يقولون عزيمة الخوف في بعد واحد على الخوف عشرة على قدم ولا عشرة ولا بعد سباع. فأنت الآن تدرك الضحى. الضحى ما أحد يزور الآخر أصلا وإن زاره أكل تمرا ولبنا ومشى. والمسافرون الذين يقطعون البيادي والقطار لا يزورون على الناس الضحى. الضحى وقت مشي كثير. إنما ينزلون إذا بدأت الشمس تغرب ونقض من الذي يشعل النار ووضع الطعام ولبس عنه. وانت تفتح انك تضيع الناس في الضحى. لماذا لم تقل يشركنا في المطر؟ والبيت ما يكفي لنا الجمال الحمر يشركنا في الغدر. الغدر هو على مغيب الشمس. ثم انك تقول واثيابنا يقطرن من نجدة الدمع. هذا كلها الطعام. أثياب هذا جمع يدل على الكلمة. لماذا لم تقل وثيوبنا؟ لأن أثياب ستة أثياب وسبعة وتسعة أثياب. لكن لما تقول وثيوبنا هذه عشرة ثيوب. ثم إنك تقول وأثيابنا يقطرن من نجدة الدمع. يقطرن معناه أنه ليس فيها إلا دم قليل. وبالتالي هي قطرة قطرة قطرة. وأن تريد أن تقر أن الدم فيها كثير من دماء أعدائك يعني معناه ما فيها دم قليل. لماذا لم تقل وسيوفنا يجرينا من نجدة الدمع وليس يذكرنا؟ ثم إنك تقول وسيوفنا يذكرنا من نجدة الدمع. دم مفرد. لماذا لم تقل وسيوفنا يجرين من نجدة الدماء؟ فلما سمع حسان ذلك جفف. انت تعرف في البيت بلاشنا جفف. هؤلاء القوم الذين كانوا يتصيدون يتصيد بعضهم على بعض ويدقق بعضهم على بعض ويحاول ان يستخرج عليه الاخطاء وما يكاد احد يتكلم بكلمه او يسوق عباره او ينشد شعرا الا علم ان امامه من العقول التامات والاذهان الصافيات ما يحدد كلامه. هؤلاء القوم انزل الله تعالى عليه القران وقال الله جل وعلا لا يكفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتحداهم رب العالمين قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم ياتي بمثل هذا القران لان قريشا لما وعد اليه صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الله عز وجل رضي الله تعالى عنه قبل ان يشتد يوما مسيلمه كذا فقال عمرو لمسيلمه يا مسيلمه هل تبعت النبي الرجال سيلمه هل يرى انه النبي على نفسه وما حولها وان محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي على الرجال وما حولها حتى ان مسيلمه اول ما تنبا اخذ كتابا وكتب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له من مسيلمه عبد الله ورسوله الى محمد عبد الله ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجاء النبي الى اما بعد فان الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا فاذا بلغ في الكتاب هذا فاحل الارض بيني وبينك وبين وبعثه واحد الى النبي صلى الله عليه وسلم وصل الكتاب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال اقلب الكتاب واكتب يقول الكافر عند هذا حتى ورثه بمئه فائده الكتاب نزل من القوم وصلوا الى الرسول حتى ورثه جديده فائده قالوا ما اكتب يا رسول الله قال اكتب من محمد عبد الله ورسوله الى مسيلمه الكذاب السلام على من اتبع الهدى وبعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قال اوصل هذا الكلام ومسيلمه كان يتتبع اخبار النبي عليه الصلاه والسلام فوقف مره مع عامر بن العاص ومسيلمه يسال عمر يقول يا عمر ما اكثر ما نزل على نبي الحجاز فقال له عمر نزل عليه سوره الكوثر وكانت العرب حتى قبل اسلامهم يعني قريشا كانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون القران لما يجدون من جوده بيانه وفصاحته ولذة في قلوبهم اجتماعا كان بعضهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بظلمة الليل ويقف وراء الجدار يتبع القرآن كان يفعل مع رجل والأسد بن شريح ومجموعة من قريش يأتونه بالقرآن خدية عن الناس في ظلمة الليل يسمع القرآن فكان يحفظون بعضهم فيقول بشكل لعمر ما أشكرك أنزل على نبي الحجاب قال عمر أنزل عليه سورة الجوزة قال وما هي فقال إنا أعطيناك الجوزة جوزة هو نهر في الجنة عظيم وهو الذي يصب في حول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ميزان لا يصب في الحول قال إنا أعطيناك الجوزة فصل لربك وانحر انحر يعني انحر سبي انحر الوحية قربة الله تعالى فيكتبت غير فصل لربك وانحر إن شانئك يعني إن متنفقك ومجيك هو الأكثر هو المقصود فلا تزيد معاني كثيرة في عبارات قليلة فلما تجعل كلمة ذلك قال يا عمر أما تعلم أنه أنزل علي مثلها؟ قال وما أنزل علي؟ قال أنزل علي سورة التفاح قال وما سورة التفاح؟ فقال مسيلمة إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح وتحدث رياح فلما سمع عمرو ذلك عمرو بن ويعتبر ان هذه الكذبه من مسيلمة عليه فيها تسلم كل الانسان عاقل ورد جلاله قدرك ومكانتك ثم ياتي واحد ويقول لك يا فلان انا ساقول لك حدث لي غريب وانت على جلاله قدرك ومكانتك تقولها حدثني تعطيه الوقت فيقول لك امي رايت طيرا يطير يتعلق بقدمه فطار بي ثم جاء الحرم وقيد عقبه بدا يعطيه اشياء لا يمكن ان تحدث. يقول يا اخي انت تسخر بي اختلعت عقلي انا لم اقل تعطيه هذه الدرس فتعد ان كلامه هذا انه استهزاء بك ولا تحترم لك تكلم بما يريد. فهنا عقب يشعر ان مسيلمه يسخر به لهجره العقل الصغيره بقصدك يا مسيلمه. فعرض سكت وزيما كان الرسول مبسوط حين لا ترفع الراس وعرض ثابت. فلما عرض الامر على عرض قال عرض لمسيلمه يا مسيلمه قال نعم قال والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب. ما قالها انك كذاب لا ما يحتاج اقول انك كذاب لاني تدري من كذبك اساسا. قال يا عقيل والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب لا تكذب عليه. فكان ما يسمعه المسيلمه وغيره والقابلات قبلا والعاجلات جعلا والطاحنات قعدا كله يريد ان ياتي بمثل ما اتى الله جل وعلا به وما نزله على رسوله عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك اصبح طرائق يستطرق بها الناس في مجالس. هذا الكتاب العظيم انزله الله جل وعلا مفرقا على جميل صلوات ربي وسلامه عليه وقرانا فرقناه لتقراه على ذلك على ونزلناه تنزيلا. فهو ينزل بعضه يكون متعلقا بحوادث معينه كحادثه غزوه بدر او غزوه احد او خندق او نصره الدم او غير ذلك من الحوادث. وجعل الله جل وعلا هذا القران بهذه البلاغه والفصاحه الكثيره بتاثيره عنا. وامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يقرا هذا القران ليقيم الحجه على الاخرين. وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاه والسلام وجاهدهم به في القران جهادا كبيرا. وقال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا القران على هؤلاء وربى اصحابه على قراءه القران على ما يدعونه الى الله تعالى. كان عليه الصلاه والسلام يوما في بيته واجتمع قريش لما كانوا في مكه اجتمع قريش واصلوا يتشاورون في حال النبي عليه الصلاه والسلام. فمن قائل اقتلوه ومن قائل احبسوه ومن قائل اطردوه. فقال عتبه بن الوليد قال يا قوم دعوني انا واتحدث معكم ثم ارجع به. فاخبر عتبه بالنبي عليه الصلاه والسلام قال يا محمد انت فرقت جماعتنا وشتت شملها وفعلت وفعلت ان كنت تريد مالا اعطيها اذا تريد نساء زوجنا اذا تريد ملكا ملكناه اذا انت رايت الناس يتزوجون النساء وانت لا تستطيع ان تفعل ذلك فاقترعت هذا الدين لتتبعك النساء وتتزوجهن. نحن من الان نقصر عليك المشوار نزوجك من شئت النساء فتى اذا انت جئت بهذا الدين لتجمع الاموال نحن من الان نجمع لك المال حتى تكون انت اكثرنا مالا لكن اترك دينك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا لا. قال ان كنت تريد ملكا قال لا. قال ان كان الذي ياتيك جنون على الجاهل فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام اطردت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمعني. طيب اسمع مني ماذا؟ هل قال له كلاما من تلقاء نفسه او صنع له حجه؟ قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب أصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجعلت عليه أواخر سورة أصلت وفيها قل أئنكم ثم ازداد تاثرا فاتكأ بيديه الاثنتين خلفه فوصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيان عظمه الله الى تهديده فقال فان اعرضوا اذا قريش اعرض عن الايمان والاسلام فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اصحاب عدي ليس المساله فقط استجداء يؤمنون في تهديد ووعيد فلما ذكر عاد وثمود وهم يرون اثار عاد وثمود ويرون ديارهم ويعرفون ما حصل بهم كان متكئا حبه فقبل وضع كفا يديه على ابن النبي عليه الصلاه والسلام قال كفى ناجتك الله ورحمتك ناجتك الله ورحمتك احفظ الله فينا نحن القاتل نحن القاتل لا حول من حلال ناجتك الله ورحمتك ناجتك الله ورحمتك سكت النبي عليه الصلاه والسلام فلما ابعد يديه عتبه وقلبه ينتظر اكمل النبي صلى الله عليه وسلم القران حتى وصل الى ايه البشر ثم سجد عليه الصلاه والسلام وقام يعني يا جماعه قرا عليه ثلاث صفحات وصف الى القران ثم لما سجد وركع قال يا رسول هذا عني شفت القران تريد بحبك واتولى عنه واقول نعم بوجوني ومن يكوني واعبدني ما لك واترك هذا القران لا هذا معي القران فخرج عتبه الى قومه فلما نظروا اليه مخبرا قال بعضهم لبعض والله لقد جاءكم عتبه بغير الوجه الذي ذهبت وجه عتبه اللي ذهبت غير وجه عتبه اللي ذهبت متاسف فجاء وقف بين ايديهم قالوا ما عندك يا عتبه قال يا قوم والله ما سمعت كلام الغلباء والشعراء والسحرة والمجانين انا رجل مجرب والله ما سمعت من ذكر والله ان علي ضلاله وانه تكسور حلاوه وان اعلاه لمغدق وان اسفله لمغدق وانه ليعلو لا يعلو لا يعلو ولا يعلى عليه مهما انشدت من الاشعار لا يعلى مهما قضيت من الكلام لا يعلى مهما زينت من الجمل بل عبارات لا يعلى اين خطب الخطباء وشعر الشعراء لا يعلى ثم قال عتبه والله كانه ينظر الى المستقبل قال والله ليكونن بكلامه الذي سمعت منه شخصا هل كلام هذا الذي سمعت والله ليكون شخصا عنه قال لقد تعرف يا عتبه لقد تعرف قال يا رب تاخذوا مني مشوره خذوا مني هذه وتعوني بعدها يعني اي راي اعطيكم اياه بعد اليوم لا تاخذونه خذوها قائمه قالوا ما قال له الرجل وما هو عليه خلوه يدعو يشكر فان ظهر صار له وجاهه العرب الملك فهو ابنكم هو عزكم فعزه عزكم وملكه ملككم وان قاتلته العرب فقد كفيتم اياه ان قاتلته العرب فاحكم الله الى بخير قال لما سحرت وطردوه بين يديه هذا الكلام الذي قاله عتبه هو صحيح ليكونن بقوله الذي سمعت من الله صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام توقوا على مثل هذا فانه عليه الصلاه والسلام لما ضيق على الصحابه في مكه واذن لهم بالهجره الى المدينه فهل ترك المدينه 87 ما بين عمر الله هاجروا الى الحبشه وهي الهجره الاولى هاجروا الى الحبشه فارسل قريش وراءهم عبد الله بن اميه وعمر بن العاص ليردوه فاقبلوا معهم الى النجاشي في كان النجاشي يحب الجلود فأقبل إليه جلود كثيرة مزينة ومنورة مدبوغة ووضعوها بين يديه وبرك في هذه الهدايا. قال ما حاجتكم؟ قالوا يا أمير الملك إنه ظهر قبلنا أقوام اخترعوا دينا ليس هو ديننا ولا دين أبدا. ثم إن هؤلاء لما اخترعوا هذا الدين أقبلوا إليه حتى دخلوا ديارهم وهم ليسوا على دينه وليسوا على ديننا فردهم إلينا فنحن أعرف بهم لا يشربون حتى ذلك نحن أعرف بهم على ما أرجعون إليه جبروا في الآن بأمر كثيرة ورجعوا منه. وقال لا وكان ملك لا يقرب منه بحث رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. قال لا حتى أشبع منه ما يجوز جئتم أعطيتوني هدايا وأنا بيني وبينكم علاقة من قبل لأنه كان رقيقا لعمر بن العاص. ما يجوز أن أقبل كلامكم وأعرف بكم وأبغض ظهوركم أحد أنا رجل عاد أسمع له فأرسل إليه. فجاء المسلمون وتقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى فقال النجاشي عبر الترجمة النجاشي يتكلم لغة أثيوبية وجعل رجل يتكلم لغة عربية فالنجاشي لا يفهم عربي أساسا فيتكلم عن طريق مترجم. فقال النجاشي يسأل جعفر رضي الله عنهما قال له ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فقال له جعفر أيها الملك إن كنا في جاهلية نذكر البيت ونجد بناتنا ونعبد الأصنام ونفسد الجوار فجاء الله بنبي نعرف نشأته وصدقه أمر بإحسان الجوار وحسن الأخلاق وإكرام البنات وعبادة الله وجعل يشرح له الدين. فقال النجاشي هل جعل هذا النبي بشيء؟ جاءكم بدليل نجاشي على دين عيسى وموسى في الأرض فيقول أنت جاءكم بشيء لا أعرف أكثر؟ قال نعم جاء القرآن. قال فاقرأ علي فإذا بجعفر رضي الله تعالى عنه الرجل الحكيم الذي اختار آيات مناسبة جدا للموقف لما تتكلم للمثل معنا إنسان لا يستمع بالعقل ويبدو قصر القرآن اطلع عليه الآيات تتعلم بها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكن اطلع عليه الآيات تتعلم بالعقل لأنه يعظم ذلك ويبدأ فيه أكثر منه. فماذا قال جعفر يبدو عليه؟ جعفر الذي أمراه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع قول الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أدبه مكانا. قال جعفر ونجاشي الآن يسمع إلى الآن لما بدأ يسمع جعفر المترجم جاهز يقول جعفر يخلص حتى يترجم للنجاشي النجاشي يسمع الكلام اللي قبل عبر المترجم الآن جعفر يقرأ والمترجم يستمع مباشرة المترجم جاهز ومع ذلك أمر ماذا حدث من النجاشي. وقال جعفر رضي الله عنه واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا حويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. جعفر يقرا ويرفع بصره للنجاشي واذا دموع النجاشي تحيل وكانوا يرون ان الملك والعظيم عرف ان يبكي فالرجل بكى ضحكا عنه ولم يمسح سمعه حتى لا يشعر الناس انه بكى. يقول جعفر فجعل السمع يتخذل لحيته ويقطع على الكفر جعل يسير حتى يصل الى الله ويصبر على الصبر، وهو ما ينفع حتى ما يكون رجع بيت الله. وعند الصحابه ابو بكر وعند معمر بن عاص رضي الله عنه وجعل يبدو القران. قال فانا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وليجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ويبكي والدمع يزيد ويمسك نفسه والقران عظيم يبكي حتى كتب جعفر ايات جعفر وذكر كيف انها جاءت الى قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا اخت هارون ما كان ابوك وعزوك وما كانت امك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. لما انتهى مع أنه قرأ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما قال إني ابن الله. فلما انتهى من قراءة الآيات كان النجاشي معه عفر يلبس بها الأرض ودمع يسيل ويستغل ويضرب بعصا الارض ينفذ الارض تتلقى عليها تراب او شيء حدث. فلما انتهى التفت النجاشي الى الترجمان قبل ما يترجم المترجم النجاشي تكلم. المفروض النجاشي ان ترى حتى المترجم يترجم الايات التي سمعها. يقول انا اذا تكلم عن عيسى قبل ما يترجم النجاشي ماذا رضي الله عنه التفت اليه وقال قل له والله ان الذي قرأه والذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاه واحده. المشكاه هو الشيء المبين. قال يعني وصله واحد لا يدرك هذا جهل من عنده لا هذا وصله واحد في السماء. قال والله ان الذي سمعته منه والذي جاء به موسى فقد جاء من مشكاه واحده. ثم قال والله ما خالف هذا عن الذي جاء به موسى في هذه العصا. يعني ما بين اختلاف القوه قلنا كلام الله. ثم انتبه الى جعفر وقال اذهبوا فانتم سيوم في ارضي. سيوم يعني احرار بلغة أهل الحج أنتم سيوم في أرض. وخرج جعفر وهم يتجسس. كان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي من زمان. عمرو بن العاص رجل بياد بدر. فالنجاشي نادى عمرو بن العاص قال تعالى قال قال والله كنا رجل صالح ليش ما تصدق. فجعل عمرو يتكلم مع النجاشي يقول عمرو فوالله انها المره الاولى التي وقعت في قلبي الاسلام. الان عرف جاءت الى النجاشي لاجل ان يرد المسلمين الى الحبشه واذا بعمر يدخل في الاسلام على يد النجاشي. يقول انها المره الاولى التي وقعت في قلبي الاسلام. هل اسلم عمر في تلك اللحظه حتى اسلم مشهور الاسلام وقد ترقي. لكن انظر الى تاثر النجاشي وهو لا يفهم اللغه العربيه في هذا القران. هذا سألته أيها الإخوة والأخوات إلى يومنا هذا لا يزال موجودا بحمد الله. فلا يزال إلى اليوم القرآن لا يفهم العربية. والله إذا سمع القرآن يشعر فعلا بأن هذا القرآن مؤثر. وقد سألت أعداد كبيرة جدا من المسلمين المقيمين في الخارج وحدثوني بقصص عديدة بل كثيرة جدا عن زملائهم يعملون معهم في مصانع في ادارات في شركات ويحدثوني بانه اذا سمعوا القران بصوت حسن تاثروا الله بالقانيون بالأسفار بالقانيون فهذا يتأثر ويشعر من هذا الكلام يسلم عليه. وكان فعلا دوارا من أقوام أسلم إلى اليوم بسبب فقط سماعهم لهذا القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل وإياكم بما شئنا. أسأل الله تعالى أن يفعل وإياكم بما شئنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القرآن لنا إلى أموالنا وجهنا. اللهم اجعله حميدا لنا في قبورنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينفعهم القرآن وينفعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعذبنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انا نسألك يا حميد المجيد ان لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيعا ولا عقيم الا ذريه صالحه تقربت ولا تدع من بيننا ولا من احبابنا من يحتاج الى عباد بيت او وظيفه او صلاح ولد او زواج الا اشرت له ذلك واعنته عليه يا رب العالمين ذات الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك ان تنصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم ايده بالعيد. اللهم انصره بنصر. اللهم وحد شطره واجمع كلمته وانصره على من بقى عليه. اللهم تقبل شهداءه وارحم موتاه واشف مرضاه وداوى جرحاه. اللهم انصره نصرا مؤثرا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم وفق احوال اهلنا واخواننا في كل مكان. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم من اراد بسوء الارض اكله الى اهلها قويا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.